أن يأتي بها هكذا كما شرع الله. وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب. طيب. أن يجب أن يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اتكاف الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ماذا نقول في صلاتنا إذا صلينا قال قولوا اللهم صل على إلى آخر. طيب. وقال والسلام كما علمتم في قولها السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا يقال في الصلاة. فبعد الصلاة بعد هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعوات المشهورة، ويتعوذ بالله من أربع الأشياء كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شيخ عبد العزيز يتعوذ بالله من أربع. شيخ عبد العزيز انتهى وقت هذه الحلقة.